ونجينا الذين آمنوا

الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء إلى الله وعمل

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من كفرتم به ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا